أعمال القلوب مثل ماذا؟ مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والمحبة والدعاء، يعني التضرع يكون بلسانه وبحضور قلبه. هذه هي أعمال، هذه هي أعمال القلوب. إذا استنتجنا من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان بأنه يشمل أمورا ثلاثة، يشمل نطق اللسان، ويشمل اعتقاد القلب، ويشمل عمل الجوارح، ويشمل عمل الجوارح، وهذا واضح جدا. بعض السلف رحمه الله تعالى قال: الإيمان قول وعمل. هل كلامه صحيح ولا ناقص؟ لا، ليس بناقص، قوله صحيح. قول أي نطق باللسان، وعمل ماذا يشمل؟ يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذا قال وعمل، يعني عمل القلوب وعمل الجوارح، فهم بهذا التعريف أيضا يقولون به، هم بهذا التعريف الصحيح المنطبق على ما عليه أهل السنة والجماعة يحددون المعنى الموافق للتعريف الآخر الذي ذكره الشيخ هنا. ونحن نحدد هذا المعنى لأهل السنة والجماعة لأن الأدلة دلت على ذلك. قول: أمركم بالإيمان أن تشهد، قل لا إله إلا الله، قولوا آمنا، إذن هو واجب وهو من الإيمان. اعتقاد القلب والإخلاص، يحبهم ويحبونه، فلا تخافوهم وخافون، أعبد الله مخلصين له الدين، هذه أعمال القلوب. أعمال الجوارح كل ما يتعلق بشعب الإيمان المتعددة التي تعمل بالجوارح كلها داخلة في الإيمان. إذن الأدلة على ذلك متواترة. لكن الذين ظلوا في هذا الباب وانحرفوا في باب الإيمان هو قصرهم الإيمان على تعريف معين، فوقعوا في أخطاء. فجاءت طائفة مثلا قالت: عندي الإيمان قول اللسان فقط، خلص، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي. نقول: طيب والمنافق هل يكون مؤمن؟ هذا المنافق مؤمن ظاهرا لكن في الباطن هو كافر. جاءت طائفة أخرى قالت: لا اعتبار بهذا، إنما الاعتبار بمعرفة القلب، فالإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله وعرف الرسول أنه صادق فهو مؤمن. فقلنا لهم: طيب إذا كان قد عرف لكنه كذب، مثل إبليس، إبليس في قرارة نفسه عارف بالله أو ليس بعارف؟ عارف، إذن كيف كفر ولماذا كفر؟ كفر بإيش؟ كفر بالجحود، كفر بالإباء والاستكبار. هو عارف بالله لكن قال الله له اسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فرعون كان عارفا بالله وليس بعارف؟ كان عارفا، قال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن التعريف الإيمان كما عرفته الجهمية بأنه المعرفة هو تعريف باطل، هو تعريف باطل، لأنه يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين لأنهم عارفون في قلوبهم بالله. بعضهم قال: الإيمان عندي هو التصديق، وهذا تجده عند الأشعرية والماتريدي، الإيمان هو التصديق. قلنا لهم: ماذا تقصدون بالتصديق؟ إن قصدتم به المعرفة، يعني أن يصدق في قلبه، فإبليس وفرعون كانوا مصدقين، واليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مصدقين بقلوبهم أنهم أن محمد رسول الله، لكنهم كفروا. فجاءوا وقالوا: لا، نحن نفرق بين المعرفة وبين التصديق، التصديق يلزم منه شيء من عمل القلب. يا أخي، قلنا: هذا كلام أردتم به التفريق، لكن في الحقيقة لا يتم إلا بأن تفسر الإيمان بما دلت عليه النص، وإلا ففرعون مصدق بل الله سبحانه وتعالى ما جعله تصديق وإنما سماه يقينا، فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واليقين تصديق جاز، أليس كذلك؟ ومع ذلك كانوا كفارا وإن كانوا مصدقين، فكيف تقولون الإيمان والتصديق؟ ولهذا كانوا متناقضين حينما عرفوا الإيمان بأنه التصديق. كذلك أيضا مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى قالوا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط ولم يدخل العمل. فقلنا لهم إن النصوص الصريحة الصحيحة دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان، أعمال الجوارح، فتعريفكم ناقص. وأنتم رحمكم الله وإن أوجدتم العمل ولكن أخرجتموه عن مسمى الإيمان إلا أن إخراجكم له مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة. فهؤلاء كلهم انحرفوا على تفاوت فيما بينهم في تعريف الإيمان، لكن التعريف الصحيح هو ما ذكره أهل السنة والجماعة وعبر عنه الشيخ هنا. ولهذا فإن إدخال العمل في مسمى الإيمان أعمال الجوارح، إدخال العمل في مسمى الإيمان وإدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان يقتضي قضية أخرى من قضايا الإيمان أيضا دلت عليها النصوص، ألا وهي أن الإيمان يزيد وينقص. كل من ذكرناه سابقا من الطوائف غير أهل السنة والجماعة من طوائف المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، مجرد التصديق عندهم معناها خلاص، فلان مصدق فلان مصدق، فلا تفاوت بين المصدقين. بينما لو تأملنا لوجدنا أنه حتى في باب التصديق يتفاوت الناس ولا يتفاوتون، يتفاوتون، لأن الناس لا يتفاوتون متى؟ لما يكون الأمر خبرا عن حاضر، خبرا عن حاضر. يعني مثلا لما أجي وأقول لكم هذا كتاب وكل واحد منكم رآه وعلم أنه كتاب لأنه أمر حاضر قريب منكم، فتصديقكم له متفاوت ولا متساوي؟ ما يجي واحد يقول أنا أكثر منك إيمان بأن هذا كتاب، أليس كذلك؟ لكن لما يتعلق الأمر بخبر عن غائب، نحن في هذا المسجد مثلا لو جاءنا واحد وأخبرنا بخبر جرى مثلا في الجامعة، قال قبل قليل مثلا حدث كذا وكذا، إيماننا واحد ولا مختلف؟ تصديقنا بهذا الخبر الغيبي واحد ولا مختلف؟ سيختلف. واحد منا رأى القائل يعني غريب فما صدق، واحد آخر لا يعرفه أنه فلان بفلان الثقة فصدق، واحد شاك واحد كذب، كلنا سنتفاوت في هذا لأنه خبر عن غيب. مجمل مسائل الإيمان هي خبرا عن حاضر أو خبرا عن غيب. إذا حتى تصديقنا بالله لما يقول المرجع أن التصديق واحد نقول لا، حتى التصديق متفاوت، هذا مصدق بالله وهذا مصدق بالله، لكن هل تصديقهم وإيمانهم بالله واحد؟ لا. حتى الإيمان بالملائكة، حتى الإيمان باليوم الآخر، هل تصديقنا بالإيمان باليوم الآخر واحد أم متفاوت؟ هذا قوي الإيمان وهذا أقل منه. حتى التصديق بالقضاء والقدر، حتى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا شك أنه يتفاوت. فإذا جئنا لأعمال الجوارح فهل يتفاوتون؟ يعني ذلك الإنسان الذي هو مصدق لكنه لا يعمل شيء، وذلك الإنسان الذي هو مصدق صوام قوام مطيع لله أمار بالمعروف نهاء عن المنكر صاحب خير وأعمال صالحة، هذا مثل هذا؟ إيمان هذا مثل إيمان هذا؟ لا يمكن أن يكون. إذن تصديق القلب يتفاوت الناس فيه، وأعمال الجوارح من الطاعات والإيمان يتفاوت الناس فيها، ومن ثم دلت الأدلة الصحيحة على أن الإيمان يزيد وينقص. ولهذا قال الشيخ هنا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ثم ذكر الأدلة فقال قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء، أي ملة إبراهيم الحنيفية اللي هي صدق الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى. وقال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. قال الشيخ فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، كله من الدين. وإذا كان من الدين فهو من الإيمان، أو ليس من الإيمان فهو من الإيمان. إذن الدين والإيمان كل منهما يدخل فيه قول اللسان، ويدخل فيه اعتقاد القلب والإخلاص له، ويدخل فيه أعمال الجوارح، إيتاء الزكاة وإقامة الصلاة. وهذا أيضا دليل صريح في هذا. ثم قال الشيخ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. جعل القول فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، والعمل قال وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فدل على هذا على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل خلافا للمرجع. ثم أخذ الشيخ يستشهد ويدلل بعد أن دلل على تعريف الإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل، أخذ يدلل على زيادته ونقصانه. فقال وقال تعالى فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فنزول الآيات القرآنية تزيد في الإيمان، وهذا يدل على الزيادة، وإذا دل على الزيادة فهو قابل للنقصان. وقال ليزدادوا إيمانا في سورة الفتح، إيمانا مع إيمانه ولله جنود السماوات والأرض. إذن هذا دل على زيادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة، حبة برة أو خردلة معروفة وهي الهباء في الهواء، أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. إذا ما الدليل هنا على زيادة الإيمان ونقصان في الحديث؟ قوله وفي قلبه مثقال ذرة. ولذلك في بعض روايات هذا الحديث يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان. وأدنى وأدنى هنا دليل على النقصان، دليل على النقصان. وهذا كله والحمد لله دليل. وورد أيضا أدلة على ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل إذا زيادة إيمان ولا زيادة إيمان؟ زيادة إيمان. الرسول يقول عن المرأة التي لا تصلي وقت الدورة الشهرية، يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فلما سئل عن نقص الدين قال إنها تترك الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيدها. فهذه المرأة وإن كان تركها للصلاة حكما شرعيا إلا أنه ينقص إيمانه، لكنه تنقيص لا تأثم به، تنقيص لا تأثم به، وهذا مشاهد. فالمرأة إذا تركت الصلاة وتركت بعض الأعمال والصيام ونحن ذلك لا شك أنها ينقص إيمانها، لكنها لا تأثم بذلك. فنحن نستدل من الحديث على نقصان الإيمان، لكن ليس بلازم أن يكون هذا النقصان يترتب عليه إثم. مثل لما نقول إنسان يقوم الليل فنقول زاد إيمانه، ثم بعد شهر ترك قيام الليل، وش نقول؟ نقص إيمانه. لكن نقصه لنقص الطاعة لا لفعل المعصية، لنقص الطاعة لا لفعل المعصية، لكن ذلك الذي يفعل المعصية مجرد فعل المعصية ينقص الإيمان، وهذا واضح جدا. وفي مسائل الإيمان قضايا كثيرة، لكن نكتفي بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى قضية أخرى فقال فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معنى، مثل حديث الأسماء والمعراج. الحقيقة نعم هذه قضية كبرى من قضايا الإيمان، وهي الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن كما تذكرون في الدرس الأول أو الثاني عرضنا لهذه القضية عندما قال الشيخ ويجب أن نصف الله بما وصف به أو وصفه به رسوله، وقلنا إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب الإيمان به. هناك ذكره الشيخ في باب الصفات، وهنا ذكره الشيخ في باب الصفات وفي غير باب الصفات، أي كل ما ورد النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر الغيب، سواء كان هذا الغيب سابقا أو سيأتي، فنحن نؤمن به ونصدق به بشرط الثبوت، أن يكون هذا الحديث صحيح. ولهذا قال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنه. نعم ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مما شاهدنا، مما شاهده الصحابة في وقته أو نشاهده نحن من بعض أخباره ومعجزاته، أو غاب عنه مثل خبره عن الله أو عن الملائكة أو عن السماوات، مثل خبره عن عذاب القبر ونعيمه، مثل خبره عن اليوم الآخر وماذا يكون في اليوم الآخر والميزان والصراط، مثل خبره عن أشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان، مثل خبره عن أهل الجنة وأهل النار. كل هذه الأمور إذا صح الحديث بها فنحن نؤمن به ونصدق به، وهذه قضية إيمانية بدلة. لكن المؤسف حقا هو أنه وجد في المسلمين من يستهين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصدق ما جاء به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وقال ينشك رجل متكئ على أريكته يقول ما جاءنا بيننا وبينكم كتاب الله، ما جاء منا ما جاء من شيء فيه دل عليه كتاب الله أخذنا به. ثم يقول الرسول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله مع أي السنة، والسنة بيان، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل القرآن ليش؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. ولا يمكن أن نعمل بالقرآن إلا بالسنة، ما ممكن أبدا. نصوص القرآن عامة، ولو لم نعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب القرآنيين، في طائفة يسمون القرآنيون يقولون خلاص الحديث فيه صحيح وضعيف ما نعمل، أو أولئك الذين ينكرون السنة لوقعوا في خلط عجيب جدا. لما أن الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيف نعمل بالآية؟ من هو السارق؟ السارق الذي سرق 3 حبات شعير، والسارق الذي سرق درهم، والسارق الذي سرق 3 دراهم، والسارق الذي سرق 1,000,000 درهم، كله سارق. إذن إذا أخذنا بالعموم فنقطع يده كل سارق، حتى ولو كان أمرا دون النصاب، حتى ولو كان أمرا تافيا، ويحدث الخلط العجيب. ثم إذا جئنا لننفذ القصاص فاقطعوا أيديهما، ما هي اليد؟ هل اليد من الكف أو من منتصف الساعد أو من المرفق أو من العضد أو من الكتف؟ كيف نقطع اليد؟ هل يمكن أن ننفذ هذا الحكم الشرعي إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. وتعالوا إلى بقية الأحكام الشرعية. إذن الأحكام الشرعية والأخبار الغيبية التي وردت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ بها ونؤمن بما كان فيها من أخبار، ونعمل بما كان فيها من حكم وتشريع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وما جاء به حق وصدق. يأتينا خبر من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به، مثل حديث الجبار، ما أدري سبق مثلنا به أو حديث الجبار، بعضهم يرد هذا الحديث ليش؟ لقول فلان أو علان أو أهل الطب أو غيرهم من الذباب ينقل، نقول نعم ينقل الأمر. لكن الرسول قال هذا الحكم وتبين فعلا تبين فعلا. وهذا البيان والحمد لله للإطمئنان، وإلا فما غير في إيماننا شيئا بصدق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال عن الذباب: إذا وقع في إناء أحدكم فليمغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهكذا بقية الأمور التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل الشيخ هنا بأمثلة فيها شيء من الغيبيات، قال مثل حديث الإسراء والمعراج. ليش؟ لأن الإسراء والمعراج كان غيبا، كان يقظة لا منام، هذا مذهب السنة والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إيش؟ إلى بيت المقدس. إذن الإسراء هو السير ليلة، السير ليلة، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج مفعال من العروج، مفعال من العروج، وهي آلة، الآلة التي يصعد بها، الله أعلم بكيفيتها. والمقصود به عروجه صلى الله عليه وسلم، أو العروج به إلى السماء. وأهل السنة والجماعة يقولون إنه كان يقظة، وكان بروحه وجسده، بروحه وجسده، هذا هو الصحيح. وهذا الإسراء والمعراج هو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من حكمة الله تعالى أن جعل فيها الإسراء الذي يستدل به عمليا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الله قادر على أن يعرج به من المسجد الحرام إلى السماء. لكن لو عرج به إلى السماء وجاء الرسول في الصباح يقول عرج به إلى السماء، لقال المشركون هذا مثل ما تقول أنت ينزل عليه ملك، يعني هذا أمر غيبي لا يمكن أن نستدل منه على صدق ما تقول. لكن من حكمة الله أن جاء الإسراء إلى بيت المقدس. ولهذا لما اعترض المشركون ما اعترضوا على العروج به إلى السماء، وإنما اعترضوا على الإسراء به إلى بيت المقدس، لأن هذه القضية المادية التي يرون أنها لا يمكن أن تتم في ليلة، في ليلة واحدة. ولهذا لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك أنكروه، أنكرته قريش وأكبرته وقالت هذا شيء لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يقع، وبقية القصة معروفة وتصديق أبي بكر. لكن انتبهوا إلى كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن أشياء دلت على أن هذا وقع فعلا، أخبرهم عن العير وماذا جرى لها ومتى ستقبض، بل وأخبرهم عن تفاصيل دقيقة وهم يقطعون ويجزمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى فلسطين، عن تفاصيل بيت المقدس حين سأله المشركون فرفعه الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار كأنه ينظر إليه، فيصف عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، حتى أن الواحد من الجالسين من المشركين قد يكون استقر في ذهنه وقد ذهب إلى هناك جزئية بسيطة في المسجد، المدخل، العتبة الفلانية، المكان الفلاني، ماذا ماذا ماذا فيه من وصف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصل وصفا دقيقا. لكن لو كان مناما كما يزعم البعض ويقول الإسراء والمعراج كان مناما، ينكرونه ولا ما ينكرونه؟ من ينكر المنامات؟ تنكر ولا ما تنكر؟ إذا جاء واحد يقول رأيت في النوم أنني ذهبت إلى كذا وصعد بي وعرج بي إلى آخره، يبقى هذا منام ليس بمستقر. لكن قريش وهم كفار فهموا من قول الرسول إنه أسري به ثم عرج به إلى السماء أنه كان بروحه وجسده يقظة لا منام. بقي إشكال أنه في بعض روايات الإسراء أن الرسول ذكر فيه أنه استيقظ، أو في بعضها أنه كان مناما. أجاب العلماء عن ذلك بأنه لا يبعد أن الرسول كان يرى رؤيا ثم تقع مثل فلد الصبح، فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ثم بعد ذلك وقعت حقيقة. لكن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين إنما هو إصرار بالإسراء بروحه وجسده يقظة وليس مناما. كيف تم ذلك؟ هذا علم عنك. الرسول أخبرنا عن الذراع وعن شيء من وصفه وعن شيء من سرعته، وأخبرنا عن ما جرى له في السماوات وكيف استفتح كل سماء وكيف التقى ببعض الأنبياء وكيف أنه بلغ سدرة المنتهى وكيف أنه سمع صريخ الأقلام وكيف أنه رأى جبريل وكيف أن الله كلمه في السماء وخاطبه مباشرة بدون واسطة وفرض عليه الصلوات الخمس إلى آخره. فنؤمن ونصدق بجميع ذلك. وهذا مثال فقط ذكره الشيخ في بداية هذه القضية الكبرى، وهي الإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، ولم تنكر المنامات. ثم قال الشيخ: ومن ذلك، أي من الأخبار الغيبية التي نصدق بها، أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. هذه القضية اللي لاك فيها المتقدمون والمتأخرون، يعني حتى في الزمن القديم، يعني قبل 1000 سنة، فيه من لاك في هذا الحديث وقال: كيف يفطأ موسى عين ملك الموت؟ وملك الموت ملك، وكيف يلف موسى وكيف وكيف. وفي العصر الحديث أيضا وجد من المستشرقين ووجد من المبشرين ووجد من أذنابهم ممن ينتسب إلى المسلمين من يعترض بنفس الاعتراض ويقول كيف وكيف، بينما هذا الحديث هو حديث متفق عليه، هو حديث متفق عليه، رواه البخاري رواه مسلم رواه الإمام أحمد بأسانيد صحيحة لا شك فيها أبدا، ليس فيها إلا وليس فيها شذوذ وليس فيها، لم يتكلم أحد بنقدها لا إسنادا ولا متنا، وإنما اعترض عليها من يعترض على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بمثل هذا الحديث ويصدقون بما جاء فيه، وهو أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه موسى فقأ عينه، ثم إن الله سبحانه وتعالى رد على ملك الموت عينه وجاء إلى موسى مرة أخرى كما هو معروف في بقية الحديث وقال: إن الله يقول لك تعال إلى ثور وامسح على جلده فلك بكل شعرة من جلده حسنة سنة من عمرك. فقال موسى: وبعد ذلك؟ قال الموت. قال: إذن الآن، إذن الآن يقبض روحي. طيب، قد يقول قال: وكيف ذلك؟ نقول: الأمر يسير، نحن نصدق بهذا، لكن نحن سنقرب الأمر تقريبا وليس جزما، لأن نعمل تفاصيل، لكن ليس جزما، لكن نعمل تفاصيل، أنه أليس جبريل كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة بشر؟ أليس يأتيه أحيانا في صورة دحية الكلب الرجل المشهور؟ حتى أنه كان يدخل على الرسول فيكون دخل عليه دحية بينما هو جبريل. أليس الرسول وأصحابه جاءهم جبريل على يدي على صورة رجل، يعني جبريل المشهور، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا يعرفه من أحد. في بعض الروايات أن الرسول ما علم إلا بعد ذلك، في بعض الروايات أن الرسول ما علم إلا بعد نهاية الأزمة. إذن جبريل يأتي والملك يأتي، فهل يمنع أن يأتي ملك الموت على يد صورة بشر أو لا؟ هذه واحدة. ثانيا، لما دخل على موسى ألا يحتمل أن يكون موسى نظر فإذا في بيته رجل؟ ونحن نعلم أن من اطلع على بيت أحد ففقأ عينه كما في الحديث فعينه هدر، هذا شيء عارف. لكن فكر في واحد جاء ووجد الرجل في بيته داخل بيته، ألا يغضب لمحارمه ويهجم عليه فيما يستطيع؟ ليس ببعيد، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك إذا كان الملك يأتي على صورة البشر سيتم فقع عنه، ليس فيه إشكال. فلما جاء بالمرة الثانية جاء هو قال أنا ملك الموت، ولهذا اختلطت صورة الواقعة هنا. ولما قال له أمر يدك على جلد ثور فلك بكل شعر سنة، أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بما سبق عندك. إذن مثلا ما فيها إشكال ما دام خبر الصادق بالإسناد الصحيح ليس به إشكال، فنحن نؤمن بذلك ونصدق ولا نعترض ولا ندخل في عقولنا وتوهماتنا. لا أمر اختيار، يعني الله قال لملك مر قل له، وليس أمرا منه. نعم. ثم قال الشيخ ومن ذلك أشراط الساعة، أي من الأمور التي صحت بها الأخبار ونحن نصدق بها أشراط الساعة. وأشراط الساعة علاماتها، وأشراطها كثمان، قسم منها أشراط صغرى بعيدة، والقسم الثاني أشراط كبرى قريبة. صغرى وكبرى وصف للشرط نفسه، فالصغرى هي الأشراط الصغيرة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل موته عليه الصلاة والسلام هذا من أشراط، مثل فتح بيت المقدس هذا من أشراط، أليس كذلك؟ هذه أشراط اسمها صغرى أو كبرى. صغرى الكبرى مثل التي تأتي في آخر الزمن، مثل الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم والدابة وطلوع الشمس من مغربها والخسوفات الثلاثة، هذه أشراط كبرى. الأولى وهي الأشراط الصغرى هي أشراط بعيدة. لماذا سميناها بعيدة؟ لبعدها عن يوم القيامة، فنقول بعيدة نسبيا أي لبعدها عن يوم القيامة. لكن الأشراط الكبرى نقول عنها قريبة لقربها من يوم القيامة، لقربها من يوم القيامة، لأن ورد أن الأشراط الكبرى تأتي متتابعة ويأتي بعدها قيام ويأتي بعدها قيام الساعة. قال ومن ذلك أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة تكلم عنها العلماء وذكروها، ونحن نؤمن بما صح منها، بما صح من أشراط الساعة، مثل ما ورد في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، مثل أيضا ما ورد أن نهر الفرات ينحفر عن جبل من ذهب ويقتتل الناس عليه، مثل ما ورد من فتح روما فهي من أشراط الساعة وفتح القسطنطينية، ومثل ما ورد أنه في آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون الرجل قيما لخمسين امرأة. ولهذا فإن هذه الأشرار ليست كلها سيئة، تبعوا معي، بعض الناس يظن أن الأشرار هي فتن، لا، الأشرار ليس كلها فتن، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما سيجري، أخبرنا عما سيجري، فبعضها فتن وبعضها ليس بفتن، مثل كون الرجل قيما لخمسين، واحد إنسان ابتلي في آخر الزمان بأن يكون قيما لخمسين امرأة، هل هذا سيء ولا بالنسبة له؟ هذا قضاءه وقدره، فإذا قام بها ورعاهن فله أجر، فله أجر عظيم عند الله سبحانه. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى، نعم يعول خمسين قيم لهم يعني يعولهم، بناته أخواته عماته خالاته قريبات حتى ولم يكن محارم لهن ليس لهن إلا هم. نعم. ثم قال مثل الشيخ مثالا سريعا لأن العقيدة مختصرة لا يريد أن يطيل فيها، قال مثل خروج الدجال، والدجال ورد في الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه في آخر الزمان، وهو دجال كذاب، ورد في صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان وأن الله يفتن به الناس، ويتبعه اليهود ويتبعه كثير من النساء، فبهم يتبعه اليهود ويتبعه كثير من النساء وضعفت العقول، وأنه يجوب الأرض وأن الله يؤيده بخوارق، وهذه الخوارق يفتن بها الناس، فيأمر الأرض أن تمطر، يأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت، ويأمر الخريبات أن تخرج كنوزها. يأتي بخريبة، هذه الخريبة لو جاء إنسان يحتاج إلى سنين حتى يبعثرها ليخرج ما فيها منه مما يخبأ فيها من مال أو ذهب أو نحو ذلك، لكن يأمرها بالخريبة تخرج الكنوز من تحت الأرض، يأمر الأرض نفسها فتخرج كنوزها من ذهب وجواهر ونحو ذلك، وكلها فتنة. أيضا يأتي لرجل يكذب به ويقول أنت كذاب، فيقول الدجال للناس أرأيتم إن قتلته وأحييته أتصدقوني؟ فيقول نعم. فيأتي بهذا الرجل الذي يقول أنت كذاب ويقطع رأسه حتى إذا جرى رأسه قدامه أمره، أمر الرأس بأن يرجع وأن يحيى من جديد، فيعود ويحيى. كم فيها من فتنة؟ فتنة خبيثة. لكن هذا الرجل الذي قطع رأسه هل يفتن؟ لا. ورد أنه يقول أتؤمن بي؟ يعني الرجل هذا بعد أن قطع رأسه قال يقول والله ما زدت فيك إلا يقينا أنت الكذاب، فيطلبه مرة أخرى فيعجز، فيطلبه مرة أخرى فيعجز. فهذه فتنة عظيمة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من المسيح الدجال أصحابه حتى قالوا ظننا أنه على أطراف المدينة من شدة تحذيره. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال. ولهذا حذر، لأن فتنته عظيمة، عظيمة جدا جدا في الأمة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع منكم بالدجال فلا يأته، فلا يأته. انتبهوا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم ليش نهى عن الذهاب إلى الكاهن والساحر؟ لأنه فتنة. أنت إذا قيل لك كاهن والساحر يعني مخيف تقول نعم هو كذاب، لكن إذا ذهبت إليه وبدأ يخبرك عن شعوذاته ربما أنك تبدأ يصير عندك شك. أنتم معي؟ هذه حكمة النهي، النهي عن الذهاب إلى الكاهن. من أتى كاهنا فصدقه، وفي رواية من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول من سمع منكم بالدجال فلا يأتي، لا تخليها مسألة فرجة تقول الله نتفرج، احنا دليل انه كذاب لكن نذهب نتفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث فإن الرجل لا يسمع بالدجال فيقول نعم هذا هو الدجال أشهد أنه الكذاب الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عنده الأدلة والمعرفة اليقين بأنه كذاب، لكن يقول الرسول ثم إنه يأتي إليه فلا يزال به حتى يؤمن به ويصدق، يفتن به، يفتن به. يعني فعلا إذا جاء قال السماء أمطري فتمطر، الأرض عندتي فتمطر، الأرض أخرجي كنوزك تخرج، يقطع الرجال ويعيدها مرة ثانية، فتنة. وهذه الفتنة العظيمة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهو يخرج في آخر الزمن، وإذا خرج يخرج معه اليهود ويقتله من يقتله عيسى بن مريم. ولهذا قال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، أي نؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمن وأنه يقتل الدجال. يعني عندنا قضيتين من أشراط الساعة الكبرى، القضية الأولى مجيء الدجال وخروجه، والثانية نزول عيسى بن مريم، لكن نزول عيسى بن مريم بعد خروج الدجال. ولهذا فإن هذا الدجال ومعه اليهود يقاتلهم عيسى ومعه المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل عليه ذاك الدجال كما يذوب الملح في الماء، ثم إن عيسى يقتله، ثم إن عيسى يقتله ويريح المسلمين ويريح المسلمين. هذا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عيسى وردت آيات في القرآن فيها إشارات، وإنه لعلم للساعة عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وورد في حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في آخر الزمان. وإذا خرج ونزل من السماء في آخر الزمان في شرقي مدينة دمشق على المنارة البيضاء ينزل عليه السلام متكئا كما ثبت في الحديث على ملكين، رأسه يقطر كأنما خرج من ديماس، والديماس هو الحمار، فإذا خفض رأسه قطر الماء فينزل وقد اجتمع المسلمون ومعهم المهدي الذي يأتي في آخر الزمان وقد حضر صلاة العصر. إذن عيسى يحضر مع المسلمين ويصلي صلاة النصارى أو صلاة المسلمين؟ يصلي صلاة المسلمين. فيقولون له صلي لنا فيأبأ، ويصلي عيسى خلف المهدي تكريمة لهذه الأمة، ثم يتولى قيادة الأمة عيسى، ويمكث سنين، يمكث سنين ويحكم بالقرآن، ويقتل الدجال كما سبق، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، يكسر الصليب ويبطل دعوة النصارى أن عيسى صلب. ها أنا ذا، أين قولكم وأين دعواكم وباطلكم أنني صلب؟ ها أنا ذا. ويضع الجزية، ومعنى وضع الجزية أنه لا يقبل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا القرآن، إلا الإيمان بالقرآن والإسلام أو السيف. قبل نزول عيسى بالنسبة لأهل الكتاب أحكامهم ثلاثة، إما الإسلام وإما السيف إذا قاتل، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا نزل عيسى في آخر الزمان خلاص يلتغي موضوع شبهة الكتاب وشبهة أهل الكتاب، هذا نبيكم المرسل إليكم قد جاء يأمر بطاعة محمد، لأن الله أخذ على عيسى العهد والميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن بمحمد. ولهذا قال الرسول والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبع. ولهذا فلأن الرسل يصدق بعضهم بعضا فإن عيسى يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل. يعني انتبهوا معي، ما يأتي قائل ويقول إذا كان قولكم أن الأناجيل محرفة، صح محرفة، حرفها الأحبار والرهبان وغيرهم، لكن الآن جاءنا من نزل عليه الإنجيل، ومن نزل عليه الإنجيل فالإنجيل عنده غير محرف، فلماذا لا يحكم بالإنجيل؟ أنتم معي؟ نقول له الإنجيل المحرف وغير المحرف منسوخ بالقرآن، وعيسى لأنه رسول الله يؤمن بهذا النسخ ويصدق به ويتبع محمد، ولهذا لا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن خبر الدجال الغريب حق وصدق نؤمن به، خبر نزول عيسى بن مريم وما فيه من أحداث حق نؤمن به، ولهذا ورد أنه يحج أو يعتمر فقال عليه الصلاة والسلام ليهلن عيسى ابن مريم، ليهلن عيسى ابن مريم بالبيداء حاجا أو معتمرا، حق وصدق نؤمن به ونصدق بنزوله وبما يجري في ذلك. وأيضا من أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم طائفتان عظيمتان من بني آدم، ورد أنهم يخرجون في آخر الزمان، وقد ورد ذكر لهم في قصة ذي القرنين حينما وضع السد، وأنه إذا جاء يوم القيامة إذا قرب الزمان حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا. وهؤلاء يأجوج ومأجوج عددهم كبير ويفسدون في الأرض، يأكلون الطعام ويشربون المياه حتى مياه البحار أحيانا يشربون ويؤذون الناس. هؤلاء اليوم يأجوج ومأجوج إذا أفسدوا في الأرض يكون عيسى موجودا بين أظهر المسلمين، فيأتي المسلمون إلى عيسى ويقولون يا عيسى انظر ماذا فعل يأجوج ومأجوج فادعوا عليها، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلص المؤمنين من شره، فينزل عليهم مرض أو نحو جميع التفاصيل فيموتون، يموتون جميعا، يصبحون وقد امتلأت الأرض من جثثهم، فتمتن أجسامهم ويتأذى المسلمون بذلك، فيأتون عيسى فيدعو ربه سبحانه وتعالى. ففي بعض الروايات أنه يأتي سيل عظيم فيكنس جثثهم من الأرض ويريح الله المسلمين من شره. وفي بعضها أنها تأتي طيور فتأكل أجسادهم وتريح المسلمين من شره، إلى آخر هذه التفاصيل. فيأجوج ومأجوج معهم، ورد أنهم أتوا في آخر الأمر وهم فتنة عظيمة ومفسدة عظيمة، لكن نحن نؤمن بذلك ونصدق به. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط التالي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11368.